ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه مهمة النبي عليه الصلاة والسلام، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويربيهم بهذا القرآن وبسنته صلى الله عليه وسلم وبأفعاله، ليكون قدوة لهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاختار الله له أفضل الأزمنة بعد أن تدرجت البشرية في منهاج الرسل وتربت وانتقلت من طور إلى طور حتى نضج العقل البشري وصار مهيئا ومتقبلا لهذا النور الذي تنطفئ الأنوار وينكسف ضوء الشمس ويذهب، والنور الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة وبعد أن يدخل الناس الجنة ويدخل الناس النار، فهو باق أبدي سرمدي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا هذه التربية كاملة، وكان كل واحد منهم يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعتني به وحده لسعة خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكمال صبره وشفقته ورحمته. فصدق ربنا تبارك وتعالى إذ يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم. ويقول تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. تلقوا هذا الإسلام الصافي النقي وهذه العقيدة النقية الصافية، وشهد الله تبارك وتعالى لهم بذلك. ففي أول سورة الأنفال يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ذكر في أول هذه السورة الصفات، ولم يذكر في أول هذه السورة الأشخاص الذين تحققت فيهم هذه الصفات. وقد يفهم بعض الناس أن هذه الصفات شاقة صعبة المنال، لأن الله عز وجل ذكرها وهي أعلى ما يمكن وأقصى ما يتوصل ويصل إليه الإنسان من الإيمان والعمل الصالح. لكن الصحابة في آخر السورة من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بيّن الله أنهم بلغوا هذه الدرجة الكاملة وبلغوا هذه المنزلة العظيمة. ففي آخر السورة يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. فانظر إلى هذا الفضل المبين العظيم. في أول السورة ذكر الله الصفات من دون أن يذكر الأشخاص والناس الذين اتصفوا بهذه الصفات العظيمة، وهي أفضل وأعلى وأغلى ما يتمنى المسلم أن يكون بهذه الصفات. وفضل الله عز وجل هو الذي يمن به على من يشاء، وقد من به على المسلمين والحمد لله. وفي آخر السورة خصص الله وعين الرجال والجيل والصحابة من الرجال والنساء الذين اتصفوا بهذه الصفات، قال أولئك هم المؤمنون حقا. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن في الآخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فما علينا إلا الاتباع، ما علينا إلا الاتباع. وقد سمانا الله تبارك وتعالى مسلمين كما في قوله تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هنا أمر مهم أن كل علم أن كل عمل صالح وكل صلاح ظاهر وباطن والفقه في الدين ونفع المسلمين والاتصاف بهذه الصفات لا يمكن ولا يكون إلا مع عقيدة صحيحة نيرة صافية خالصة من الشوائب خالصة من البدع خالصة من سليمة من الرياء والإعجاب. فابن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر في بعض كتبه بأن الله تبارك وتعالى يعطي هذه الأمة على قصر أعمارها وعلى ضعف أجسامها من العلم النافع والعمل الصالح ما لم تؤته أمة قبل هذه الأمة. وبين الحكمة في ذلك، قال لأن العقيدة الصحيحة الصافية تزيد في الإدراك وتزيد في الفهم، وهذا الذي قاله من فقهه رحمه الله تعالى ومن علمه. ولا شك أن هذا هو الواقع، فتجد بأن الذين فتحوا البلدان ورحم الله بهم العالم ونشر الله بهم العدل والرحمة والخير والإحسان إلى البشرية، تجدهم المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من بعد الصحابة من التابعين والأئمة الذين يرجع إليهم في الدين، تجدهم بأنهم هم ذو العقيدة الصحيحة الصافية الذين نفع الله بهم الأمة والأرض لن تخلو من دين الإسلام ولله الحمد. وأنتم معشر الخريجين من الجامعة الإسلامية ستذهبون إلى بلدانكم وينتظرون منكم الشيء الكثير، فكونوا دعاة خير وبر وإحسان ورحمة وتعليم، وكونوا معلمين في أرض الله وموجهين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثلوا أمر ربكم وانتهوا عما نهى الله عنه، فإن من تمسك بالإسلام صلح ظاهره وباطنه. وكونوا دائما متزودين بالعلم، لا ينقطع طالب العلم عن العلم أبدا حتى يلقى الله عز وجل. وكونوا على صلة بكتب أئمة السلف، كونوا على صلة دائما للقرآن الكريم والنظر في تفسيره بمطالعة تفسير ابن جرير الطبري ومطالعة تفسير ابن كثير ومطالعة تفسير البغوي رحمهم الله ومن نحى نحوهم، وكذلك السنة وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنها مدرسة عظيمة فيها العقيدة الصافية النقية، فيها الردود على جميع المبتدعة، فيها التفسير، فيها الفقه، فيها أعمال القلوب، وذلك ما أخذه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كتب تلميذه بالإمام ابن القيم، كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، كتب والكتب المؤلفة في عقيدة السلف، فإن الصلة بذلك وتصفحها ودراستها ومعرفة ذلك، هذه أول ما يستفيد منها الإنسان المسلم بتقوية إيمانه. ثم إذا نشر العلم ينشره ويخرجه للناس عسلا مصفى. وما أحب أن أطيل عليكم فأفتح المجال لغيري، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم والسامعين لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي ما تفضل به، وجزاه الله عنا وعن أبنائه وإخوانه طلبة العلم خير الجزاء. وندعو فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي للمشاركة في هذا اللقاء، وإن كان جزاه الله خيرا قد قدمها يحاول، ولكن قد سبق كما نبه فضيلة شيخنا الشيخ علي أنه ما في مجال. نعم، وفي الحقيقة لا عطر بعد عروس، أو الأولى نقول لا هجرة بعد الفتح، بعد كلام الشيخين حفظهم الله المسدد الموفق. لا يدري طالب العلم الصغير من أمثالي ماذا يقول، ولكن قد طلب منا أخونا جزاه الله خيرا يعني مشاركة بضع دقائق إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي طلبة العلم، لا أدري ماذا أقول بعد هاتين الكلمتين الضافيتين من الشيخين الفاضلين حفظهم الله تعالى، غير أنني أؤكد على ما تفضل به، وذلك بالتنبيه على أمور خفيفة، أو بالأحرى يعني في بشكل عناصر، لا أقصد خفيفة من حيث قيمتها ومن حيث، لكن أجعلها بشكل عناصر لعلها تكون تلخيصا لما تقدم أو لما تفضل به الشيخان وفقهم الله تعالى. أولى تلك أو أول تلك العناصر وصيتي لنفسي ولكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله: يا أيها الذين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الأمر الثاني، هذه التقوى لا تتحقق بغير إخلاص العمل لله وحده وتجريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، ودلائل ذلك لا يخفى على شريف علمكم. ثالثا، الجد والاجتهاد في الوقوف عند فهم السلف الصالح للكتاب والسنة وتوجيههم للأمة، فإن في ذلك خيرا عظيما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول هذا الكلام لأننا في عصر كثر فيه المتطفلون حتى على فهم السلف الصالح، كثر فيه المتفيهقون، كثر فيه المتشدقون، كثر فيه المتعالمون، كثر فيه أدعياء العلم نطقت فيه الرويبضة، خاض الجهلة في أمر العامة، أسند الأمر إلى غير أهله في كثير من البلاد أو في كثير من المجالات فيما يتعلق بالعلم الشرعي، ففوجئنا بغثاء من الجهل يطلق عليه أنه علم، وغثاء من السفه يطلق عليه أنه علم، وكم من هائل من الجهالات التي يظنها البعض نافعا أو يظن فيها نفعا، وإذا بها كالسراب الذي إذا جاءه المرء لم يجده شيئا. فالوقوف عند فهم السلف الصالح فيه الخير، كل الخير، وفيه بركة، وفيه علم عظيم يرسخ في الذهن، وفيه جمع لكلمة المسلمين قبل هذا وذاك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا كلام عظيم. ويقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق على بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر من أوصافهم أنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها قولا وأصدقها قولا وأعمقها علما إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وهذا لا يتأتى إلا بفهم الأمر الرابع، وهو التلقي عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا يهمنا من زهد فيهم أو تنكر لهم أو تنكب وسار في طريق آخر، فإن الحق هو الذي يبقى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينقث في الأرض. وبهذه المناسبة أعني الأخذ عن العلماء الذين تلقينا عنهم العلم وأخذنا عنهم الخير. أهيب بالإخوة إلى أن يتنبهوا إلى خطورة التطفل على العلم أو أخذ العلم عن الأصاغر كما أشار الشيخ في مقدمته جزاه الله خيرا أبو أنس، أو تحميل كلام أهل العلم ما لا يحتمل، أو استبدال الأخذ عنهم بالأخذ عن الفضائيات المشبوهة التي يوصف بعض من يتسنمها للعلم وهو أجوف، أو ما قد ينشر في بعض زبالات الإنترنت من تشويه للعلم وأهله وتنقص للعلم وأهله، أو صراعات تنتشر هنا وهناك بسبب إلزامات أو تحميل أو زيادة أو نقصان أو هوى أو حظ للنفس. كل ذلك يجب أن يتنبه له طلبة العلم، والسلامة من ذلك إنما هي بأخذ العلم عن أهله. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ولأن المسلم الذي يريد الفقه في الدين يعيد الحق إلى نصابه ويعرف من أين يأخذ دينه، ويتنبه إلى أولئك المتلونين الذين يسيرون خلف كل ناعق ويتجهون خلف كل مطبل. ربما أظهر يوم من الأيام بعض البهرجة التي ينخدع بها بعض الناس، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، فإذا ما حان الوقت كشر أولئك الأصناف عن أنيابهم وتنكروا. فيوم أن كانوا يتزلفون إلى بعض المشايخ العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، ويوم أن ظهرت حقيقتهم وعادوا إلى أصولهم التي تربوا عليها ونشأوا عليها، جعلوا التصوف هو عين التوحيد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله الثبات. لذلك أقول إخواني احذروا من هؤلاء، لا سيما الذين يتصدون للفتوى والذين تجرأ الكثير منهم على تحليل ما حرم الله وعلى الفتوى بغير علم في مقابلة النصوص الصريحة الصحيحة الواضحة التي لم يسبقوا إلى مخالفتها وليست محلا للاجتهاد والأخذ والرد. أحدهم وكنت في فندق من الفنادق قبل شهر نزل على علماء المملكة. لماذا؟ لأمرين، وأخذ يرعد ويزبد ويرغي، مع أنه إذا جاء هنا يتملق. قبل أيام كاتب يمجد الشيخ ابن باز رحمه الله ونحن نعرف أنه يكرهه، لكن سمعته بأذني هاتين وهو يقول علماء السعودية أقاموا الدنيا وأقعدوها من أجل قيادة المرأة للسيارة، وماذا في قيادة المرأة؟ يعني ما أخر المسلمين إلا علماء السعودية عندما قالوا إنه لا ينبغي المرأة أن تقود السيارة لئلا تقع في المحاذير الشرعية. ثم يقول أيضا إنهم أقاموا الدنيا وأقعدوها من أجل كتابه الحلال والحرام، والذي لم يفرق فيه حقيقة بين الحلال والحرام، بل اختلط عليه الأمر في ذلك. وشن وهو يغمز شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على رده على هذا الكتاب ونقده وغيره من علمائنا الذين تصدوا لمثل هذا الكتاب. فأقول يا إخوة الإسلام، وبخاصة الإخوة الذين سيعودون إلى بلادهم، انتبهوا إلى ما يحاك وما يدور في هذه الشبكات من غثاء واحذروا منه. وهذا يجرنا إلى الكلمة الأخيرة التي أختم بها كلمتي هذه، والحقيقة الوصايا كثيرة التي أريد أن أتكلم عنها، لكن سأختم بكلمة أخيرة، وهي ترك الأمور الكبار إلى أهلها وإحالتها إلى العلماء الكبار، وعدم الخوض في أمر لا نحسنه، ولا سيما ما قد يجري أحيانا من طرح في مسائل خطيرة يرد فيها بعض الجهال كلام طلاب العلم الأفاضل أو كلام العلماء الذين هم أكبر منهم، إما بقصد الظهور خالف تعرف، وإما بسبب الجهل المطبق، وإما بسبب غرض وهوى في النفس، وإما بسبب مطمع دنيوي أو منصب كرسي، وإما بسبب اتباع فئة معينة أو اتباع شخص معين أشرب حبه في قلبه وفي عروقه حتى أصبح القول ما قالت حذامي ولو كان على خلاف الحق، أو نحو ذلك من الأسباب الكثيرة التي توقع في هذا. وهذا يتطلب من الإخوة طلاب العلم دائما التثبت والتروي والحكمة والأناه. انتبهوا يا إخواننا، لا أعني بالحكمة والأناه الموازنات التي يدعو إليها المبتدع في هذا العصر، وهي التنازل عن الرد على أهل البدع أبدا. يعني كثير من الناس قد يفهم خطأ أحيانا، ولستم كذلك ولله الحمد أنتم طلاب العلم، لكن من باب فقط التذكير، لكن هناك من يفهم هذا الفهم. الحكمة لا تعني التنازل عن الثوابت، لا تعني ترك الرد على المبتدعة، لا تعني عدم الصدع بالحق بالأسلوب المناسب الذي يدل عليه الشرع، وإنما أعني بهذا استخدام الحكمة في موطنها الصحيح، وتقديم الأهم قبل المهم، وعدم تضخيم الأمور أو إعطائها فوق حجمها. والله إننا أحيانا قد نقع في شيء فنعطي بعض المبتدعة أكبر من حجمهم ونشيع أمورهم بسبب بعض الردود المتطفلة التي لا ترقى إلى المستوى الصحيح. بعض القنوات الآن تأتي مثل قناة الخسيرة، قناة الجرذان، هذه تأتي مثلا بشخص ضعيف يجادل عن المنهج السلفي، تأتي بالمقابل بواحد لسن من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتخللون بألسنتهم كما تتخلل البقرة، وممن وصفهم بالمتفيهقون ومتشدقون. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي.